إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما يدعو إلى الضلال والفساد في الأرض، إنما يدعو إلى موت القلوب وهلاك النفوس وعمى البصائر، وما يحول بين المرء والإيمان والاستقامة على دين الله تعالى والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله الذي هو حياة القلوب ونجاة النفوس ونور البصائر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأعظم عقوبة تنال المرء إذا حال الله بينه وبين قلبه عقوبة له على ترك الاستجابة، نعوذ بالله من ذلك. ومن أعظم أسباب الضلال عباد الله، ومن أعظم صور الفساد، انتشار صوت الشيطان وهو الغناء وما يصحبه من آلات لهو وطرب، التي هي من أسباب فساد القلوب وسوء الأعمال. والآيات والأحاديث في تحريم ذلك كثيرة، وأقوال السلف من الصحابة الكرام والأئمة الأعلام وافرة متظاهرة، مما لا يشك مسلم في تحريمها وتأثيرها السيء في الأسماع وفي القلوب. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وقد ثبت عن الصحابة والتابعين بأن لهو الحديث هو الغناء، وهم أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن السمود هو الغناء. وهذا الغناء عباد الله يدعو إلى اللهو والإعراض والغفلة، ويدعو إلى الأشر والبطر. وقال الله تعالى للشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وصوته هو الغناء والمزامير. وسئل الإمام مالك رحمه الله مما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وقال الله تعالى: عن عباده والذين لا يشهدون الزور. وصف الله عز وجل أهل الإيمان الذين هم عباد الرحمن مادحا لهم بأنهم لا يحضرون مجالس الغناء والمزامير التي يعصى فيها الله سبحانه ونزه أسماعهم عنها. وفي صحيح البخاري تعليقا مجزوما به عن أبي عامر الأشعري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. والأئمة الأعلام على صحة هذا الحديث: والمعازف اسم لكل آلات الملاهي والطرب. وعند البزار بسند صحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة وصوت ويل عند مصيبة. وفي السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، وكل مسكر حرام. والكوبة عباد الله هي الطبل. قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها. ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون. وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا تفسيق فاعله وتأثيمه. عباد الله، إنما ذكرناه من الأدلة شيء قليل بالنسبة لما لم يذكر. والمؤمن إذا ذكر له دليل واحد عن الله أو عن رسوله على تحريم الغناء والمزامير قنع واستجاب وحذر وحذر. أما من اتبع هواه واستحسن الغناء والمزامير فلن يقنع إلا أن يشاء الله. أعزنا الله عز وجل بالاستماع إلى آيات القرآن وأكرمنا بالإعراض عن الباطل وأهله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعة الله، واعلموا أنكم ملاقوا الله. فقدموا لأنفسكم ما يقربكم إلى الله والجنة ويباعدكم عن سخطه والنار. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، إن من الشر العظيم والفساد الكبير المجاهرة بمعصية الله تعالى والدعوة إليها والاجتماع لها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن ذلك اجتماع الناس إلى حفلة غناء وطرب وما يكون فيها من معاص وشر وفساد، من اختلاط الرجال بالنساء ومن اللهو والغفلة. عباد الله، إن جمع الناس لمثل هذه الأمور المنكرة لتعاون على الإثم والعدوان. وهذا الغناء والمزامير والاجتماع عليه منكر، فإن أشيع ونشر زاد شره وعظم ضرره. قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. استوجبوا لعنة الله عز وجل على أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم. وفي المسند عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرا. عباد الله، إن المؤمن في تقلب الأحوال وتبدل الأيام وانتشار الشر ومضلات الفتن يعتصم بالله ويستمسك بكتاب الله ويصفي فؤاده وينقي نفسه ويقبل على الله عز وجل ويتوب إليه ويتذوق حلاوة الإيمان ولذة العبادة ويستعد للقاء الله تعالى ويستمسك بكتاب الله عز وجل القرآن ويداوم على قراءته، ولا سيما في أوقات فاضلة في ليال هادئة، حتى يحصل له التدبر الذي ينتفع به أو يستمع إلى آيات ربه فيخشع قلبه ويخضع بدنه ويزداد إيمانه ويقوى يقينه. حب القرآن وحب آلات الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، إن التقي لربه متنزه عن صوت أوتار وسمع أغاني، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن شجن وحسن بيان، أشهى وأوفى للنفوس حلاوة من صوت مزمار ونقر مثاني. وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام وبارك لنا في القرآن. اللهم بارك لنا في القرآن. اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكلهم في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله، اللهم جنبهم الشرور ومضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أهل غزة في أمنك وأمانك وجوارك، كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ نساءهم وأموالهم وذراريهم، اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم واجبر كثيرهم وارحم قتلاهم وتقبلهم شهداء سعداء. اللهم سدد رميهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أذل الفزع عن قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك باليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم، اللهم أنزل عليهم وعلى أعوانهم رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.